نفح الرياحين والغروب. أين ابتساماتك الرطيبة تسمو بإشراقة الوجود؟ أمي يا أمي الحبيب نفح الرياحين والغروب. أين في مبسم الزنبق الرطيب.